المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب القراءة في الصلاة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: باب القراءة في الصلاة، أي الفاتحة وغيرها وصفة القراءة وقدرها. السادس والتسعون، الحديث الأول، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نص صريح في أنها ركن لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وهذا عام للإمام والمأموم والمنفرد، ويستثنى المأموم على المشهور من مذهب أحمد مطلقا في الجهرية والسرية لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى وراء إمام فقراءة الإمام له قراءة، أو كما قال. والصحيح الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها تسقط عن المأموم في الجهرية خاصة إذا كان يسمع قراءة إمامه. للآية والحديث والقياس، لأنه لا معنى للجهر إذا أوجب على المأموم القراءة، وأما في السرية وإذا كان المأموم بعيدا لا يسمع قراءة الإمام أو أطرش، فإن القراءة ركن ولا معنى لإسقاطها عنه.